بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، ومناء دعوته، وقادة ألويته. وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، الآية اليوم هي قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. في هذه الآية الكريمة ملامح دقيقة. من هذه الملامح أن الله عز وجل قال رسولا منكم، يعني من بني البشر، من جنس البشر. ولولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، لأن النبي الكريم قدوة لنا، فإذا كان من خصائص أخرى لا يكون قدوة لنا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكأن الله سبحانه وتعالى فضلا عن أنه قرر أن النبي منكم من بني البشر تجري عليه كل خصائص البشر، لذلك كان سيد البشر لأنه انتصر على بشريته. لكن بيّن الله عز وجل أن للنبي الكريم مهمات كبيرة، ولعل الدعاة إلى الله عليهم أن يقتدوا بهذه المهمات. أولاً يتلو عليكم آياته. الله عز وجل لا تدركه الأبصار، ولكن العقول تصل إليه ولا تحيط به. الله عز وجل له آيات كونية هي خلقه، وله آيات تكوينية هي أفعاله، وله آيات قرآنية هي كلامه. وهذه الآيات الثلاث الكونية والتكوينية والقرآنية قنوات سالكة لمعرفته. فلذلك الله عز وجل قال يتلو عليكم آياتنا. فالله عز وجل كيف نعرفه؟ نعرفه من آياته. والدليل: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. معنى ذلك أن الآيات الكونية والتكوينية والقرآنية قنوات سالكة لمعرفة الله عز وجل. شيء آخر، هذا النبي الكريم فضلا عن كلامه، عن دعوته الشفهية، عن أحاديثه النبوية، هو إنسان يأكل ويشرب ويتحرك. لذلك السنة النبوية فضلا عن أنها أقواله هي أفعاله، حركاته، سكناته، غضبه، رضاه، صلته، قطيعته. هذه الأحوال المتباينة المتنوعة أيضا من سنته. شيء آخر، كان في مجلس تكلم أحدهم كلاما فالنبي سكت، لأنه سكت معنى ذلك أن كلامه صحيح، لأن النبي الكريم كما قيل عنه لا يؤخر البيان عن وقته، لا يؤخر البيان عن وقته. إذن أقواله سنة، وأفعاله سنة، وإقراره سنة، وصفاته سنة. أيها الإخوة الكرام، الآن كيف يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ هو أسوة حسنة لأنه ذاق الفقر. دخل إلى بيته مرة فقال هل عندكم من شيء؟ قالوا لا. قال فإني صائم. ذاق طعم الفقر. لذلك لو لم يذق طعم الفقر وأمر الفقراء أن يصبروا لا يصدقون كلامه. ذاق الفقر مثلهم. ذاق الغنى مثلهم، وادي من الغنم، لمن هذا الوادي؟ قال له هو لك. فهذا الذي سأل هذا السؤال أسلم، قال أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فذاق الفقر فصبر، وذاق الغنى فشكر، ذاق القوة فتح مكة التي بالغت في إيذائه وإيذاء أصحابه والتنكيل بهم بل وتكذيبه، فتح مكة وهم بقبضته وبإمكانه أن يأمر بقتلهم جميعا، فسألهم سؤالا دقيقا، ما تظنون أنني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال أنتم الطلقاء، يعني عفى عنهم. والعفو عند المقدرة، لا يسمى العفو عفوا إلا إذا كان بعد القدرة، يعني ملك أن يبيدهم، ملك أن يقتلهم، ملك أن ينكل بهم، ومع ذلك قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فيا أيها الإخوة، أهم شيء في السيرة أنه تحرك النبي الكريم، لأنه بشر، في مطعمه ومشربه، وفي غضبه ورضاه، وفي صلته وقطيعته، وفي عطائه ومنعه وفق منهج الله، فصارت أقواله سنة وأفعاله سنة يضاف عليها، وإقراره سنة. أيضا ذاق الضعف في الطائف، يعني كذبوه، سخروا منه، أغروا صبيانهم أن يضربوه، وسال الدم من قدمه الشريف. وجاءه ملك الجبال وقال يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، أي الجبلين. قال لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. هذا مقام النبوة، يعني الله عز وجل حينما اختار هذا النبي الكريم جاءت حركاته وتصرفاته وإقراره وعطاؤه ومنعه مؤكداً لكمالاته، فالبشر تعلقوا به، ولولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. إذن كأن النبي الكريم الله عز وجل وضعه في امتحانات صعبة جداً، وفي كل هذه الامتحانات وقف الموقف الكامل. لذلك أنا أقول ليست البطولة ألا تصاب بمصيبة، ليست البطولة ألا تصاب بمصيبة، ولكن البطولة أن تصيبك المصيبة وأن تقف الموقف الكامل منها. السبب الله عز وجل يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن في دار ابتلاء لا في دار جزاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فحص. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من هنا ورد في بعض الآثار النبوية إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بهذه السيرة العطرة، هي منهج لنا في حياتنا. هذه السيرة لو طبقناها لكنا سعداء في الدنيا والآخرة. النبي الكريم قدوة لنا في أفعاله وإقراره وعطائه ومنعه، ومعلم لنا في أقواله، بل حتى إذا سكت في إقراره. فما دام أصحاب النبي وما دام أتباع النبي من بعده يطبقون سنته فهم في مأمن من عذاب الله عز وجل. والدليل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فالآية في حياة واضحة. أما بعد مماته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، يعني ما دامت سنة النبي منهجه قائمة في حياة المسلمين فهم في مأمن من عذاب الله. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا كي نحقق هويتنا، إذ جعلنا الله وسطاء بينه وبين خلقه. وأرجو الله لكم التوفيق والنجاح، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.